بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي، والمتوفى سنة 21 و300. توقفنا عند قوله رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. مرة أخرى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام المتعلق بالقدر، وقد ذكرنا أن المؤلف رحمه الله قد كرر ذكر القدر في مواطن متفرقة من هذه العقيدة، قيل لعله أملى ذلك إملاء في مجالس، أملى العقيدة إملاء في مجالس، ولهذا تكرر جمل منها خاصة في باب القدر. ذكر هنا اللوح والقلم، واللوح مخلوق من المخلوقات، خلقه الله جل وعلا وكتب عليه المقادير، اسمه اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ويسمى اللوح المحفوظ بالذكر. يسمى بماذا؟ بالذكر. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من بعد الذكر أي من بعد اللوح المحفوظ. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه علما. كتب في الذكر أي اللوح المحفوظ. القلم معروف كذلك، القلم الذي جرت به المقادير أيضا مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. نؤمن بذلك إيمانا قاطعا. وبجميع ما فيه قد رقم، نؤمن بكل ما قد كتب في اللوح المحفوظ، وقد كتبت فيه المقادير، كما في حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، او اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. وبجميع ما فيه قد رقم اي كتب، رقم يعني كتب، مرقوم مكتوب. ثم ذكر امر اخر، وهو ان الخلق لا يملكون تغيير ما قد كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ وقضى به. لو اجتمعوا كلهم على تغيير قضاء قضى الله جل وعلا به كونا لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، كما في حديث ابن عباس معروف: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث لماذا؟ لأن هذا هو القضاء الكوني، لا يمكن لأحد أن يغير في القضاء الكوني. فإذا قضى الله لعبد أن يموت في ساعة كذا، لا يستطيع البشر كلهم أن يؤخروا هذه الساعة، الأطباء والأخصائيون والاستشاريون وغيرهم لا يستطيعون أن يغيروا هذا القضاء الذي قضى الله جل وعلا. قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كل ما هو كائن وواقع ومقدر سيقع، قد تمت كتابته وجف القلم عنه، يعني كتب وجف القلم به، كتب وجف به القلم، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد مر معنا في هذا في أنواع التقادير أن هذا هو التقدير الأزلي، فإن مراتب القدر كما تقدم كم هي؟ كم مرتبة؟ أربعة: الأولى العلم، والثانية كتابة، والثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. ففي مرتبة الكتابة هنالك كتابة أزلية وهي الكتابة في اللوح المحفوظ، وهناك كتابة عمرية يكتب لما يبلغ الجنين أربعة أشهر، يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا تقدير عمري. وهناك تقدير حولي أو سنوي في ليلة القدر، قال تعالى: فيها يقرأ كل أمر حكيم. وهناك تقدير سنوي يومي في الصحبة التي تعيد المنايف، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وهذا أمر يسبب ارتياح في الصدر، اجتراح في الصدر وارتياح في الضمير، أن يعلم العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلو فاتك شيء من الدنيا، فاتك شيء من الدراسات أو من التجارات أو من المكاسب أو من الأركحة أو الألبسة أو غيرها من أمور الدنيا، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إذا أصاب العبد قدر ما كان له أن يتجاوزه، ما أصابك لم يكن ليخطئك. فمهما فعل الإنسان، لو قال: لو جئت من قدر، لو تأخرت أو لو دخلت، لو بكرت أو لو فعلت كذا وكذا، القدر واقع واقع. ما أخطأ العبد ما أصابه لم يكن ليخطئه، مهما فعل، مهما فعل العبد فإنه لن يخرج عن المقادير التي قدرها الله جل وعلا عليه: حوادث السيارات، الأمراض، الإصابات وغيرها، الأشياء التي يقدرها الله جل وعلا، كون العبد ليس له فيها خيار، تصيبه تصيبه، تصيبه ولا تخطئه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى المرء وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، وهذه درجة العلم، سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، قدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض أي مزيل، لا أحد يزيل قدر الله جل وعلا إطلاقا، ولا معقب، معقب يعني مؤخر، لا أحد يؤخره، ولا مزيل كذلك، مزيل بمعنى ناقض، ولا مغير، لا محول، لا يملك أن يحول القدر، كما قال سبحانه: لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا أحد يحول. فلو أن الله جل وعلا أنزل بلاء أو قضاء في بلد من البلدان، ليس أحد أن يحوله إلى بلد آخر أو من شخص إلى آخر، فلا محول لما قدره الله جل وعلا وقضى به كونا، ولا ناقص ولا زائد، لا أحد ينقص في القدر أو يزيد، لا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. هذا من صميم الإيمان، الإيمان بأن الله جل وعلا علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء، هذا من صميم الإيمان، من صميم الإيمان، من أصول الإيمان وعقد الإيمان وأصول المعرفة، معرفة بالله جل وعلا والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، وهذا من دلائل الإيمان بربوبية الله، لأن من الربوبية التدبير والتقدير، هذا من الربوبية. فكونه تعالى يقدر المقادير هذا من ربوبيته، من تدبيره سبحانه وتعالى وتقديره، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء خلقه الله جل وعلا وقدره تقديرا، يعني جرى على تقدير الله سبحانه وتعالى ولا يخرج عنه. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني قضاء مقضيا قضى الله جل وعلا به، فلا مهرب منه ولا محيصة ولا مخرج لعبده مما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا كما تقدم في الأمور الكونية والقدرية. وأما الأمور الشرعية فالله جل وعلا قد جعل للعبد اختيارا ومشيئة ليختار بها إما الخير وإما الشر، ويحاسب على ذلك، من ثم يكون الثواب والعقاب والجزاء على ما اختاره العبد، لا على ما سبق في علم الله تعالى فحسب، بل على ما اختاره العبد وأقدم عليه من نفسه. ثم قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. الويل دعاء بالهلاك. ويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني يخاصم القدر، يخاصم ويجادل بالباطل ويعترض ويحتج بالقدر على شركه وكفره ومعصيته، كما فعل المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وكما قال إبليس: ربي بما أغويتني لو زينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإبليس يحتج بالقدر مع أنه أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان كافرين، لكنه مع ذلك أراد أن يحتج بالقدر. فهذه من مخازي إبليس وتلبيساته. فويل لمن صار لله تعالى للقدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أي مريضا بأمراض الشبهات. أحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني أنه يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويحتج بالقدر على تفريطه وتقصيره. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا، أراد أن يدخل في الغيوب الغيبيات بالأوهام، لأنه كما تقدم القدر من الغيب، القدر من الغيبيات التي يستأثر الله بعلمها. فليس لأحد أن يدخل في الغيب بالظنون والأوهام. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أراد يبحث عن أسرار ما كان له أن يعرفها في الغيب، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. كانت النتيجة أنه رجع بالكذب والإثم، رجع أفاكا كذابا أثيما، أي آثما متحملا للأوزار، كما قال جل وعلا عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعوا إلا الظن وأنتم إلا تخرصون. لذلك حذاري ثم حذاري من الخوض في أبواب القدر، بل دعوا الأمر على مجريات الفطرة، على مجرى الفطرة، سن لا يجادل ولا يفتح النقاش، لا سيما في مواقع التواصل التي يتكلم فيها كل من هب ودب، ويستمع فيها العالم والجاهل، الكل يتكلم، يستمع فيها في فتح المجال للكتابة، فيكتب كل من يكتب ما شاء ما شاء، فتجد نقاش في بعض المجموعات في باب القدر، ولماذا كذا، وإذا كان كذا لماذا كذا، وإذا كان كذا ولماذا كذا، فيخرج الجميع بالإفك وإثم، هذا لا يجوز. وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالإمساك عن القدر ولا يخاض فيه، إن هذا من أبواب الشيطان. وعلى العبد أن يشتغل بما ينفعه في دينه ودنيا، يبحث عن أمر ينفعه في أمر الدين أو الدنيا، أما أن يجادل في القدر ويدخل في فلسفات وفي تساؤلات، العبد في غنى عن ذلك كله، ولا يجوز إثارة هذه المسائل والتشكيك فيها حتى لا تقع الشبهات ويخرج العبد بها عن الملة. أنت راح يطلع من الدين كله إذا خاص في القدر وجادل في القدر. نعم. أي نعم، ورد نهي صريح في السنة عن الخوض في باب القدر والأمر بالإمساك عن مسائل القدر. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. العرش والكرسي حق، أي أمر ثابت موجود. العرش حقيقي، والكرسي أيضا ثابت وموجود وهو مخلوق حقيقي كذلك. وعرش الرحمن جل وعلا مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، بل هو أكبر مخلوقاته وأعظمها وأثقلها. العرش، العرش مخلوق حقيقي له قوائم، وهو على الماء، واهتز لابن سعد بن معاذ ويحمل العرش. كل هذا يؤكد على أنه مخلوق حقيقي، مخلوق حقيقي عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو سقف المخلوقات أعلى المخلوقات. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فوقه عرش الرحمن، فوق الفردوس العرش، فهو سقف المخلوقات أعلى شيء العرش، وأثقل شيء العرش. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل: لقد قلت وعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنتهن: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وزنة عرشه، وزن العرش، مما يدل على أن العرش أثقل المخلوقات. والله جل وعلا استوى على العرش، أي على وارتفع عليه ارتفاعا يليق بجلاله وكماله. استوى على العرش، ومعنى استوى على العرش أي على وارتفع، لأن الفعل استوى إذا تعدى بعلى فإن معناه العلو والارتفاع. قال سبحانه: الذي خلق أزواجكم كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. إذا استويتم عليه أي علوتم على العرش، علوتم على الفلك أو الدواب. كذلك قال جل وعلا في سورة الأنبياء أو المؤمنون: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا علوت أنت ومعك على ظهر السفينة، فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذا استوى على الشيء يعني على وارتفع عليه، على عليه وارتفع. فالله سبحانه مستو على عرشه يعني عال ومرتفع على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله لا يعلم كيفيته إلا هو. والعرش كما تقدم مخلوق حقيقي، ليس أمرا معنويا كما تقول المعتزلة المعطلة، قالوا العرش هو كناية عن الملك. هذا كلام باطل فإن العرش حقيقي ليس أمرا معنويا. واحتجوا ببيت الشعر، قال الشاعر: إذا ما بدوا مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير. إذا ما بدوا مروان ثلت عروشهم، قال يعني زال ملكهم. هذا البيت لا يمكن يحتج به على أن العرش عرش الرحمن أمر معنوي، بل حتى هذا البيت يمكن أن يرد به عليه حتى البيت نفسه، لأن الكناية في اللغة هي إطلاق الأمر وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. الكناية ما هي؟ هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. مثلا فلان كثير الرماد، يعني شو؟ كناية عن شو؟ عن كرم. طيب حقيقة الرماد كثير ولا ما كثير؟ يعني حتى بغض النظر عن الشدة المراد من العبارة، على الحقيقة الرماد هل هو كثير أم قليل؟ كثير، فعلا كثير. إذن المعنى الأصلي ثابت، لكن القائل لا يريد الوقوف على هذا المعنى، إنما أراد لازم هذا المعنى. يقال فلان جبال الكلب، جبال الكلب كناعة ماذا؟ الكرم كذلك، يعني أن كلبه جبان. طيب لماذا كان كلبه جبانا؟ لكثرة الطيور وكثرة الترداد الزائرين على بيته، فاعتاد الكلب عليه فصار يألفهم بل يخافهم. إذن حقيقة كلب الرجل الكريم يكون جبانا، لكن هل مراد القائل لذلك فقط الوقوف على هذا الجزئية، أم أراد أمر آخر وهو إثبات الكرم؟ طيب إذا ما بدوا مروان ثلت عروشهم، ثلت العرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك، هو السرير الذي يجلس عليه الملك. قال تعالى عن ملك سبأ: ولها عرش عظيم، هو السرير الذي يجلس عليه الملك. طيب قال الشاعر: إذا ما بدوا مروان ثلت عروشهم، أي زالت عروشهم، هل حقيقة زالت ولا ما زالت؟ زالت. طيب هل المراد أن هذا العرش فقط يزيل، أم أراد زوال الملك؟ إذن العرش ثابت موجود، العرش ثابت موجود، لكنه لم يرد الوقوف على أن العرش قد أزيل من مكانه أو أطيح به من كرسي الحكم، إنما أراد ماذا؟ أراد أن حكمه قد زال. إذا نفس البيت الذي يحتج به على أن العرش أمر معنوي يحتج به عليه. ومما يؤكد أن عرش الرحمن جل وعلا حقيقي وأنه ليس أمرا مجازيا معنويا كما يقول المعتزلة، أنه وصف بأوصاف تمنع أن يكون أمرا معنويا، فمن ذلك أن العرش على الماء، وكان عرشه على الماء. هل يقال وكان ملكه على الماء؟ ويحمل عرش ربك، هل يقال يحمل ملك ربك؟ عرش، إذن يحمل. اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، هل يقال اهتز الملك؟ طيب فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، من قوائم العرش. طيب العرش له قوائم، هل يقال إن موسى كان آخذا بقائمة من قائم الملك؟ لا، إذن العرش حقيقي، مخلوق حقيقي. والكرسي، أيوة نعم، أيوة اهتز العرش لمتسعد بن معاذ. طيب ما المشكلة؟ العرش يهتز حقيقة، نعم، ولا يلزم ذلك اللوازم الفاسدة التي ذكرها أهل البدع. الآن تهتز الأرض والسماء لا تهتز، السماء مش فوق الأرض، السماء فوق ولا ما فوق؟ طيب تهتز الأرض، هل يلزم اهتزاز الأرض أن تهتز مع السؤال أنها فوقها؟ ما يلزم، فالله فوق العرش، ويهتز العرش أو يهتز العرش من سعد بن معاذ ولا يلزم ذلك كاللوازم الفاسدة، ما في لازم أصلا، ليس هناك لازم، فهذه حجة واهية جدا. والكرسي كذلك، الكرسي حق حقيقي، وسع كرسيه، الكرسي قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. هذا أثر صحيح رواه ابن أبي شيبة والحاكم ثم سدرك من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والعرش، قال الكرسي، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فالكرسي مخلوق حقيقي أيضا، ليس أمرا معنويا كما قال أهل البدع، قال هو العلم، كرسيه أي علمه، هذا غير صحيح، لا يسمى العلم كرسيا في اللغة أصلا. وسع كرسيه، كرسيه مخلوق حقيقي، وهو موضع قدمي الرب جل وعلا، يضع عليه ربنا قدميه سبحانه وتعالى، موضع القدمين لله جل وعلا، قال هذا ابن عباس، وكلامه له حكم رفعي لأنه مما لا مجال فيه الاجتهاد والرأي، لكلام ابن عباس حكمه المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث أن الكرسي إذ العرش كحلقة ملغاة في فلا، يعني فضل الكرسي أو فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، يعني كحلقة من حديد ألقي في فلا، فالعرش أعظم وأكبر وأوسع من الكرسي، والكرسي أوسع وأكبر من السماوات. إذن هذا مخلوق عظيم جدا، كل هذه المخلوقات عظيمة جدا تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. بل لقد جاء حديث في السنة أبي داود من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ملك من الملائكة من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. شوف بس من هنا من شحمة الأذن إلى العاتق المسافة دي 700 سنة، يعني هذا ليس كل الملك، لا بس المسافة دي، بعد الثاني باقي جسمه يعلم الله جل وعلا، بس المسافة من هنا لهنا 700 سنة، هذه بأبطأ دابة، لو سلفاء هي 700 عام تقطع مسافات كبيرة جدا، مسيرة 700 عام هذه ما بين الأذن والعاتق بالنسبة للملك. إذن الله جل وعلا يخلق خلقا عظيما، وعظمة المخلوقات تدل على عظمة خالقها جل وعلا. إذن الكرسي حقيقي. قال رحمه الله وهو مستغني عن عرشه وما دونه، كونه تعالى فوق العرش وكونه جل وعلا يضع قدميه على الكرسي هذا لا يعني احتياجه إليهما، الله جل وعلا ليس بمحتاج للعرش وليس محتاجا للكرسي، غني عن الكرسي والعرش بل غني عن جميع الخلق، وهو مستغني عن عرشه وما دونه، وكونه تعالى فوق عرشه مرتفعا عليه فوقه هذا لا يعني حاجته له، كونه أعلى وكونه فوق عرشه هذا لا يعني أنه محتاج إلى عرش. الآن ولله المثل الأعلى، هذه السماء أليست فوق الأرض؟ السماء أليست فوق الأرض؟ طيب هل تحتاج السماء إلى الأرض؟ هل كون السماء فوق الأرض أنها محتاجة ومستندة ومعتمدة على الأرض؟ لا، السماء فوق الأرض غير عملي، ترون بلا عمل، فهي فوق الأرض وغير محتاجة الأرض، فالله جل وعلا أجل وأعظم فوق العرش ولا يحتاج إلى عرش، هذا أمر مسلم، أمر واضح، الله فوق عرشه وليس محتاجا له ولا لحملة العرش، خلاف لما يتوهمه من لا يقدرون الله حق قدره من الضالين في باب العقيدة، يقولون ماذا لو أن الحملة العرش، لو أن الحملة تركوا أو أطلقوا أيديهم من العرش، ما الذي يحصل؟ ولا شيء. الذي يحصل على الله جل وعلا، لكن هل يتأثر ربنا سبحانه وتعالى عياذا بالله؟ هذا يقول من لم يعرف الله. وقاله أستاذي درسنا في الثانوي أورث هذا الإرادة الفاسد، قال الله هو العرش والملائكة شايلة كرسي، هذا هو رب العرش، يحصل شنو؟ هذا كلام فاسد، كلام لا يقال في حق الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماء أن تقع الأرض، هو الذي يمسك العرش يثبت العرش ربنا جل وعلا، هو الذي جعله على الماء، هو الذي جعل له حملا والحمل يعملون بأمره، حملة العرش يعملون بأمر الله جل وعلا، إذا غير محتاج لهم جميعا. طيب قال وهو مستغني عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، الله جل وعلا محيط بكل شيء، هو الكبير المتعال الواسع المحيط، وفوقه أي متصف بالفوقية، وقد أعجز عن إحاطة خلقه، أعجز عن إحاطة به خلقه، قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا تقرب يدك به علم، محيط بكل شيء وفوقه، الله سبحانه وتعالى متصف بالفوقية، متصف بماذا؟ بالفوقية المطلقة، بالعلو المطلق، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل ذلك دل على علو الله على خلقه من أوجه كثيرة وأدلة متكاثرة جدا، أدلة متكاثرة ومتظاهرة تدل على فوقية الله وعلوه على خلقه. طيب نذكر شيء من ذلك من أدلة العلو، وهذه تصح كما سمعت من الأخ النعمان، تصح لأن تكون كلمة أو درسا يلقى، أدلة العلو لذلك اكتبوها واحفظوها، الأدلة من الكتاب والسنة على العلو. طيب نبدأ بأدلة الكتاب، بأدلة الكتاب، دل القرآن على علو الله جل وعلا من عشرة أوجه، كم وجه؟ عشرة. الوجه الأول التصريح بالعلو المطلق، التصريح بالعلو المطلق، قال تعالى سبح صوتك الأعلى وهو العلي العظيم، هو العلي العظيم، العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات. طبعا لو ناقشت واحد صوفي أو أشعري في العلو يقول لك الأعلى أي الأعلى بصفاته، طيب والذات يقول لك لا. السؤال موجه لهذا، ممكن ما الدليل على التخصيص؟ ما هو الدليل على أن العلو خاص بالصفات دون الذات؟ ما في دليل. إذا هذا تحكم على النص، تحكم بلا دليل. الأعلى، الأعلى بكل معاني، بكل معاني العلو، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو صفاته. طيب الوجه الثاني التصريح بالفوقية، بالفوقية، قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. وأيضا الفوقية ليست فوقية القهر فقط، إنما فوقية القهر وفوقية الذات بكل معانيها. لذلك لو جادلك أحد هؤلاء سيقول لك قال تعالى عن فرعون وإنا فوقهم قاهر ولا فوقية قهر، ولا لا، القهر وغير القهر كل فوقية، ليس هناك دليل يحصر فوقية القهر دون فوقية الذات، بل فوقية بكل معاني، فوق فوق ذاتا وقدرا وقهرا، العلو مطلق ذاتا وقدرا وشرفا. كذلك الفوقية، فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القهر، كل ذلك ثابت كله، ولا يجوز حصره في بعض أنواعه، هذا تحكم بلا دليل. وقول الله بلا علم، الفوقية كل معانيها. الثالث التصريح بأنه في السماء، قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بهم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الوجه الثالث لأنهم في السماء. الرابع التصريح بتنزيل أشياء من عنده، التصريح بتنزيل أشياء من عنده، قال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن، هذا يدل على علو. الوجه الخامس التصريح برفع الأشياء إليه، برفع الأشياء إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال تعالى بل رفع الله إليه، وقال تعالى والعمل الصالح يرفعه. إذن التصريح برفع الأشياء إليه، ده كم خامس. السادس التصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، تصريح بصعود الأشياء وعروجها إليه، قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. من كم؟ السابع التصريح بالاستواء على العرش، التصريح بالاستواء على العرش في سبع مواضع، وفي سبعة مواضع أو في سبع آيات في كتاب العزيز، قال تعالى الرحمن على عرش استوى، الرحمن على عرش استوى. هذا هو الكم السابع. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده، من هم؟ من هم الذين عندهم؟ الملائكة. وأين الملائكة؟ في السماوات، أطلق السماء قناة طائر، فالملائكة في السماوات، قال تعالى من عنده، عنده في العلو السماوات من الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هذا هو وجهكم الثاني. التاسع أحسن، هناك قراءة أيضا متواترة وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، في بعض القراءات الذين هم عند الرحمن إناثا، بفائدة جزاك الله خيرا عليه، وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، عند الرحمن عند الله جل وعلا، لأن هذا يدل على العلو لله سبحانه وتعالى. الوجه التاسع إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى، إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى في قوله إن الله في السماء، إخباره تعالى عن فرعون أنه رام طلب الصعود إلى السماء ليكذب موسى في قوله إن الله في السماء، قال تعالى قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول فرعون إني لأظنه كاذبا، كاذبا في ماذا؟ في قوله بأن إلهه في السماء، لأن موسى أخبر فرعون بأن الله في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى بأن يبني هذا الصرح، ثم يرقى على ذروته ويقول صعدت فلم أرى إله موسى. أراد بهذه الصبحية وبهذه السذاجة أن يكذب موسى عليه السلام. إذا موسى أثبت العلو، فرعون أنكر العلو، ولذا قال ابن القيم من أقر بالعلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي. إذا إنكار العلو هذا من أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد هو الذي أنكر العلو وأراد أن يقيم الدليل على إنكار هذا، وهيهات له هيهات. هذا الوجه التاسع. طيب الوجه العاشر، أيوة، من أقر بالعلو فهو موسوي محمدي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي. طيب هل لك وجه عاشر؟ طيب هل تسعون وجه عاشر؟ ها؟ طيب قلنا تسعة، لكن هل وجه عاشر؟ أيوة، أي نعم. الفوقية نحن جعلناها قسما واحدا، وهي قسمان: الفوقية المطلقة هو القاهر فوق عبادي، هو القاهر فوق عبادي. وذكر ابن العز وجها آخر من الفوقية قال: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. يمكن يكون هذا وجها أو يكون مع الوجه الذي قلنا تصريح بالفوقية، فوقية مطلقة، بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. هذه أدلة، أو هذه بعض أدلة في القرآن الكريم. أما السنة فالأحاديث فيها كثيرة. المعينة لفوقية الذات، نعم. طيب يعني أي واحد نكلم الواحد: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، نعم. بعد ما كتب يقول من الكتب ده الوجه العاشر، ممكن أن يكون تابع الوجه الثاني تصريح بالفوقية. أما السنة فحديثها كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وعند أبي داود الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت الجارية في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح، حديث صحيح صريح، وفيه جواز السؤال عن الله بأين، فيه جواز السؤال عن الله بأين، خلافا لمن ينكر هذا من أهل الباطل يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين. ما هو الدليل؟ لا دليل، ما دليل على ذلك؟ ليس عنده أي دليل، بل الدليل عند من يقول بالجواز أين الله. ثم عقلا كل موجود يصح السؤال عنه بأين، الذي لا يصح السؤال عنه بأين ولا يعقل هو ماذا؟ هو العلم. العدم لا يقال عنه أين، لا يقال عن العدم أين، لكن كل موجود يصح أن يقال عنه ماذا؟ أين. طيب، كذلك الأدلة في السنة، قول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كذلك الأدلة في السنة أحاديث المعراج، كل أحاديث المعراج تدل على ماذا؟ على علو الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين موسى وبين ربه بفرض الصلوات من خمس إلى من خمسين إلى خمس صلوات، والأدلة في ذلك كثيرة جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإجماع أي نعم، يقول قال أحد النكرات في التلفزيون يقول الوهابية كفار لأنهم قالوا الله في السماء، كفار لأنهم قالوا الله في السماء. ولا شك أن هذا الرجل من أجهل الناس بالله سبحانه وتعالى. الذي قال الله في السماء هو الله نفسه، ربنا قال أنا في السماء، تعرف الكلام. ثم الفطرة، الفطرة وسيأتي يقول بأن الله في السماء، الفطرة السليمة. أيوة، الإجماع يدل على العلو، قد أجمع الصحابة والتابعون على أن الله تعالى فوق عرش، إجماع الصحابة والتابعين بالإجماع. قال هل جاري كانت برشا، وهل قالت في السماء أم شاءت السماء؟ قالت في السماء، قالت عديد في السماء. من لقى قائلنا كانت خرساء، وقال كانت خرساء أو بكماء فاشارة، وعلم قال عاملها النبي عليه الصلاة والسلام على حسب عقلية. أنا هذا كلام نقال، هذا كلام لا قيمة له. الجارية لم تكن خرساء ولا بكماء ولا صماء، جارية تتكلم قالت في السماء ما قد أنت رسول الله، قال اعتقد إنه أمي. حتى لو قيل إنها قالت خرساء أشارة في السماء وقبل إشارتها انتهى الكلام. الذين قالوا كانت بكماء أوردوا في الرواية أنها أشارت بيدها إلى السماء، خلاص انتهى الكلام. كذلك من أدلة السنة على قبل إجماع أدلة السنة رفع الأيدي إلى السماء يدل على العلو. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ماذا قال أهل البدع في ذلك؟ قالوا رفع الأيدي إلى السماء ليس لأن الله في السماء، قالوا لأن قبلة الدعاء هي السماء. هذا كلام باطل من عدة أوجه. الوجه الأول، ليس هناك دليل على أن قبلة الدعاء هي السماء، بل قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة، هذا واحد. ثانيا، القول بأن هناك قبلتين إحداهما للصلاة أخرى للدعاء، هذا قول مبتدع لم يقل به أحد من السلف الصالح. ثالثا، لو سلمنا بأن قبلة الدعاء هي السماء، فإن الواجب على من أراد يدعو الله جل وعلا أن يضطجع على ظهره ليتم استقبال السماء، فإن الاستقبال لا يكون بالنفوخ وإنما يكون استقبال بالجسد. الآن القبلة، هل يستقبل الإنسان برأسه أم بجسده كله؟ القبلة بما يستقبل القبلة بالوجه والصدر، حتى أطراف أصابع القدمين تكون جهة القبلة. فلو كانت السماء قبلة للدعاء لكان على الداعي إذا أراد يدعو أن يستلقي على ظهره ثم يدعو ربه ثم ينهض وينصرف. دار يدعو بطي عليه يدعو بعد ذاك يقوم مفروض يمشي. هذا القول مبتدع، ليس هذا القول بقائم على ساق، بل هو قول ساق. طيب الإجماع، أجمع السلف من الصحابة والتابعين على أن الله تعالى في العلو، لم يقل أحد منهم غير ذلك. كذلك دل العقل على علو الله سبحانه وتعالى، العقل يدل على العلو لأن العلو كمال والله منصف بالكمال، والسفل نقص والله منزه عن النقص. إذن ثبت العلو لله جل وعلا، ثبت العلو لله سبحانه وتعالى. ثم يمكن بإلزام وسؤال لمنكر العلو يمكن تسأل سؤالا واحدا يقضي به على شبهات رأسي، فتسأله تقول له هل فوق الله جل وعلا شيء من مخلوقاته؟ في مخلوق ثم يا ربه؟ إن قال نعم ولو سمي له، إذا أثبت مخلوقا فوق الخالق إذا مطالب بتحت هذا المخلوق وهي هذا. إن قال لا انتهت المناقشة، لو قال ما في ويمشي بعد خمس سنين انتهينا، أثبت العلو وضحت. تقول له شنو؟ تقول يا ربنا في مخلوق واحد جدا، إذا قال لك فيه ولا سمي سميه، إذا قال ما في معناه شنو؟ أثبت العلو. الحجة دي وضحت ولا ما وضحت؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الرسول قال يا الله يا الله فوق لك ما في، ليس فوقك شيء. فنقول للمنكر هل فوق الله شيء؟ يقول لك لا، ولا خلاص امشي ثاني خلاص، لا ودنا امشي، ما تقول لي كلام ثاني خلاص. ايوه الوراثة تقول الملائكة إذ تلقى المتلقيان عن يمين وعن شمال قعيد، المراد قرب الملكين. اي نعم. ايوه. طيب سيأتيك شبهات. العقل دل على علو الله، كذلك الفطرة دلت على علو الله على خلقه. الفطرة تدل على علو الله على خلقه. النفوس مفطورة ومجبورة على إثبات علو الله على مخلوقاته. النفوس مجبورة ومفطورة على ذلك، على القول بأن الله في العلو المطلق. من الشبهات في ذلك من يفسر الاستواء بالاستيلاء، من يفسر الاستواء بالاستيلاء، فرد على هذه الشبهة أن هذا باطل من وجوه. الأول أن هذا خلاف لغة العرب، فليس في روح العرب استوى بمعنى استوى، ده في اللغة ما في لا وجود له. ثانيا خلاف اجماع السلف، خلاف اجماع السلف. ثالثا يلزم من تفسير استوى بالاستولى أن هناك مغالبا أو منازعا لله على عرشه. استولى على الشيء يعني حازه بعد أن كان عند الغير في ملك الغير، معناه في جهاد تنازع الله في العرش فاستولى عرشه منه، هذا كلام الله. كذلك يلزم منه جواز القول بأن الله استوى على البحار والجبال والأشجار والناس والدواب بمعنى استولى عليه، كلام فاسد. كذلك من دلة العلو والنزول يدل على علو الله جل وعلا. طيب الذين يقولون بأن الله في كل مكان، شبهتهم قول تعالى وهو معكم أينما كنتم، الجواب هذه معية العلم. معية ماذا؟ معية العلم. والقول بأن الله في كل مكان خلاف مع السلف وتلزم عليه لوازم فاسدة، فالأمكنة فيها القاذورات وفيها النجاسات وفيها ما يترفع عنه الإنسان فضلا عن الرحمن جل وعلا، فضلا عن الله جل وعلا. فلهذا لا يقال أن في كل مكان. كذلك هذه الأماكن تزيد وتنقص، تضيق تتسع تمتد وتنكمش وتنحصر وغيرها من التغيرات. فإذا قيل بأن الله في كل مكان إذا يلزم من هذا الزيادة والنقصان والتبعض والتجزؤ وغيرها من اللوازم الفاسدة. الله جل وعلا فوق مخلوقاته، له العلو المطلق، ومشرف ومطلع على عباده، يراهم في علوه ويسمعهم في عليائه، ولا يخفى عليه شيء من امره. ربنا جل وعلا هذا هو الكمال، فهو العالي والمتعالي والاعلى والعلي على خلقه، ويراهم ويسمعهم ويدبر امورهم، ولا يخفى عليه شيء من احواله. هذا هو الكمال الذي يقبله عقل سليم. اما القول ان الله في كل مكان، هذا قول الجهميه، وهو قول من ابطل الباطل، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، خلاف لغه العرب وخلاف اجماع السلف، ويلزم عليه روايه فاسده، منها ان هناك منازع لله على عرشه، ومنها تجويز القول بان الله استوى على الارض على الارض وعلى الجبال والاشجار والدواب، بمعنى انه استولى عليها، هذا كلام فاسد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، ايمان وتصديق وتسليما. من صفات الله جل وعلا صفه المحبه، والله يحب من شاء من خلقه، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المقسطين، يحب المحسنين، يحب الله جل وعلا، ويحب الانبياء والمرسلين، واتخذ منهم ابراهيم او محمدا خليلين له جل وعلا. واتخذ الله ابراهيم خليلا، والخله هي اعلى درجات المحبه، الخله هي اعلى درجات المحبه. الله جل وعلا اتخذ ابراهيم خليلا، واتخذ محمد عليه وعلى ابراهيم وعلى جميع الانبياء صلوات السلام، اتخذهما خليلين. في ذلك الباب سوره المحبه لله جل وعلا، وهذه الصفه ثابته، ولا تستلزم نقصا ولا عيبا ولا سوءا. ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، ومر معنا الكلام عن صفه الكلام. كلم موسى تكليما، كلاما حقيقيا، وتصديقا وتسليما، يعني نقول ذلك، نقوله ايمانا واقرارا، وتصديقا يعني اعترافا واقرارا كذلك، وتسليما لما جاء في الكتاب والسنه. ونؤمن بالملائكه والنبيين والكتب المنزله على المرسلين، ونشهد انهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالملائكة، والملائكة جمع ملك، وأصل ملك مألك، أصلها مألك، مأخوذ من الألوكة، أو الألوكة هي الرسالة، يعني اسم الملائكة مشتق من مادة ألك أو ألك يعني أرسل، والألوكة هي الرسالة. ويقول ومن لم يصدق فلست لنسي ولكن لمن اكل تحذر من جو السماء يصوب. فلست لنسي ولكن لمن اكل، يعني ملك، اصلا ملك خلفت الهمزه فصارت ملكا من الرساله. ولهذا قال تعالى: الله يصطفي من الملائكه رسلا. وقال تعالى: جاعل الملائكه رسلا. إذن أصل كلمة ملك مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة. نؤمن بهم بأنهم موجودون حقيقة، ولا ننكر وجودهم كما فعلت الفلاسفة الذين قالوا بأن الملائكة هم القوى الخيرة والشياطين هي القوى الشريرة، كلام فاسد كاسد. الملائكة مخلوقون حقيقة، ومخلوقون من نور كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عباد لله مكرمون يقومون بوظائف أمرهم الله جل وعلا بها. نؤمن بهم ونصدق بوجودهم ونحبهم في الله جل وعلا، ولا نعاديهم كما فعل اليهود حيث عادوا جبريل عليه السلام، بل نؤمن بهم وبوجودهم، ونؤمن بما جاء في الكتاب من أوصافهم ووظائفهم، ونحبهم في الله جل وعلا كما قال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. والنبيين كذلك هم بجميع النبيين بجميع الأنبياء الذين آذاهم الله النبوة وجميع المرسلين. ومر معنا الفرق بين النبي والرسول. طيب أيهما أوسع دائرة النبوة أم دائرة الرسالة؟ أيهما أوسع دائرة النبوة أم الرسالة؟ طيب بينهما عموم وخصوص أو كلاهما أوسع وأخص من جهة. النبوة دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة لأن كل رسول نبي، فالرسل داخلون ضمن في دائرة النبوة. كل رسول نبي، كل رسول هو نبي. إذن النبوة تشمل الأنبياء والمرسلين، المرسلين داخلون في مسمى النبوة. طيب لكن ليس كل رسول، ليس كل نبي رسولا، ليس كل نبي رسولا. إذن دائرة النبوة أوسع من دائرة ماذا؟ دائرة الرسالة. الرسالة أخص والنبوة عام، والأنبياء أو الرسل أفضل الأنبياء، الرسل أعلى درجة من الأنبياء، والأنبياء أفضل من الأولياء كما سيأتي نقول. يقول الطحاوي نقول النبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا رد على ابن عربي الصوفي الذي قال مقام النبوة في برزخ فويض الرسول ودون الولي، يعني الولي بعد النبي بعد الرسول، حتى الرسول تهل وأعلى منه النبي وأعلى من النبي الولي. هذا كلام باطل، بل أنبياء أفضل من الأولياء. والكتب المنزلة على المرسلين بها الكتب المنزلة على الرسل، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بهذه الكتب كلها لأنها حق عند الله جل وعلا إجمالا، وبالقرآن تفصيلا، ونعتقد بأن القرآن مهيمن وناسخ للكتب السابقة، مهيمن وناسخ للكتب السابقة، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نشهد أن الأنبياء كانوا على الحق المبين جميعا، من نوح عليه السلام إلى آخر الأنبياء كلهم جاءوا بالحق والتوحيد، ولا نفرق بين أحد منهم، لأن من آمن به بالرسل كلهم إلا رسولا واحدا فقد كفر بهم جميعا. كذب القوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح جاءوا نوح فقط، لكن لما كذبوا نوحا كانوا مكذبين لجميع الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة، دعوة الأنبياء واحدة. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين. أهل القبلة هم الذين أظهروا الإسلام وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، فهم أهل القبلة الذين يستقبلون قبلة المسلمين في صلاتهم، يسمون أهل القبلة. فنسميهم مسلمين مؤمنين، هم من أهل الإسلام وأهل الإيمان، نسميهم بذلك. فتجري عليهم أحكام الإيمان في الدنيا وأحكام الإسلام الظاهرة تجري عليهم، ونسميهم مسلمين مؤمنين. وإن كان هناك فرق بين الإسلام والإيمان، بين لفظ الإسلام والإيمان، ولفظ الإسلام ولفظ الإيمان هو لفظان متقاربان، لفظان ماذا؟ متقاربان. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمع الوصفان الإسلام والإيمان افترقا في المعنى. فكان الإسلام يعني الإسلام الظاهر، والإيمان يعني التصديق الباطن. قال تعالى قال الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. أسلمنا يعني استزادة ظاهرية، وآمنا يعني دخل إيمان في قلوبنا. قال تعالى قولوا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبهم. إذن إذا ذكر إيمان الإسلام في سياق واحد فإن معنى الإسلام الاستسلام الظاهر ومعنى إيمان التصديق الباطن، لكن لو ذكر أحدهما دخل في الآخر. ورأيتم الإسلام دينا، الإيمان داخل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا يدخل في ذلك الإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يدخل في ذلك الإسلام. يا أيها الذين آمنوا يدخل في ذلك المسلمون كلهم. إذن إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. نسمي أهل قبلتنا المسلمين المؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ما دام صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام واعترفوا برسالته وشهدوا أنه رسول الله واعترفوا بأنه جاء بالحق من عند الله وصدقوا فيما أخبر به عن الله، فهؤلاء يحكم بظاهرهم بأنهم من أهل الإسلام وأهل الإيمان. هذا المعنى. إذا من أظهر الإسلام وأظهر تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به فهذا يسمى مسلما، وليس علينا بشيء من باطنه وسريرته، الله أعلم بباطنه لكن يقبل ظاهره. يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وجاء المسجد وصلى مع الناس وصام معهم رمضان وأدى زكاة ماله وذهب إلى حج بيت الله الحرام، هذا يسمى مسلما، يسمى مسلما ويسمى من أهل الإيمان كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. طيب نقف عند هذا الحد قليلا ونواصل بعد دقائق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. يقول وتسمى قوله تعالى هو الذي في السماء إله في الأرض إله، يعني في الأرض إله في السماء، في الأرض معبود في السماء معبود، معبود في السماء تعبد الملائكة ومعبود في الأرض يعبده البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نخوض في الله يعني لا نتكلم في الله جل وعلا في أسمائه وصفاته أو في ذاته بلا علم ولا هدى، لا نتكلم في الله جل وعلا في ذاته أو في صفاته إلا بعلم وإلا بدليل. وأما الخوض الذي منشأه الجهل أو التعصب فهذا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، يعني لا نجادل من المراء والجدال، لا نماري في دين الله، المراد من المراء الذي ينبني على الجهل والهوى والتعصب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فلا نجادل إلا بالذي أحسن وإلا إذا دعت الحاجة للجدال، لكن لا يكون الجدال هو الشغل الشاغل أو الأصل، بل الجدال عند الحاجة والذي هي أحسن. لا نقوم في الله ولا نمارس في دين الله ولا نجادل في القرآن أي بالباطل، لا نجادل فيه أي الجدال بالباطل. ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد والشهادة هي الإقرار باللسان عما في القلب، أشهد يعني أقر باللسان عما في قلبي، أقر بلساني عما في قلبي. هذه الشهادة، نشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أن القرآن كلام الله، يعني أن الله تكلم بالقرآن حقيقة. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع القرآن، نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. القرآن نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. جبريل نزل بالقرآن عند الله جل وعلا، وسمى جبريل الروح الأمين، وسمى روح القدس، وسمى روح القدس والروح الأمين أو الروح. نزل به الروح الأمين أي بالقرآن. إذن جبريل سمع القرآن من الله تعالى حقيقة، ونزل به إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوق. هو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بحديث مثل القرآن مهما أوتوا من فصاحة البلاغة، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، لا بمثله ولا بعشر سور مقتضيات ولا بسورة من مثله. وقد تحداهم الله تعالى وعجزوا، مع أن القرآن متألف من هذه الحروف التي يتكلمون بها: الألف واللام والميم والكاف والهاء والعين والصاد والحاء والميم والعين والسين والقاف، كل هذه الحروف العربية، القرآن من هذه الحروف العربية، لكنهم عجزوا عن أن يأتوا بكلام مثل القرآن. والله سبحانه وتعالى أعجز بالقرآن خلقه، لا يساوي شيء من كلام مخلوقين. ولهذا من ادعى أو حاول أن يجاري ويعارض القرآن انفضح، فضح أمره وانكشف، ولكن أن يأتي بكلام يوازي ويساوي ويضاهي كلام الله سبحانه وتعالى يستحيل. ولا نقول بخلقه خلافا للجهمية والمعتزلة، الجهمية أتباع الجهم صفوان، والمعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وبشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي طالب، هؤلاء المجارمة يقولون بخلق القرآن، يعتقدون أن القرآن مخلوق خلقه الله جل وعلا كسائر المخلوقات. وقد جرت بذلك محنة عظيمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فثبت وصبر وصدع بالحق ولم يتزحزح رغم التعذيب ورغم الصياب والتهديد القدم، إلا أنه ثبت ثبات الجبال، فقال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. طيب السؤال: ما الذي يلزم أو يترتب على القول بخلق القرآن؟ ما هي اللوازم المترتبة على القول بخلق القرآن؟ طيب، هذا من اللوازم، أنه يفنى ويزول، لأن المخلوقات تموت. طيب ثاني، كيف النقص؟ نعم، مثل ما ذكر الموت وكذا. أيوة نعم، أي نعم، تعطيل الأمر والنهي، تعطيل الأمر والنهي. أيوة يوسف، تكذيب القرآن، تكذيب القرآن الكريم، لأن القرآن ليس فيه أنه مخلوق، بل فيه أنه كلام الله. تكذيب القرآن إبطال الأمر والنهي أو تعطيل الأمر والنهي. أيوة، يلزم منه تجويز القول بأن كل كلام هو كلام الله، معناه كلام الناس كلهم هو كلام الله، لأن الإنسان مخلوق وكلامه مخلوق، إذا قلنا إن كلام الإنسان مخلوق وخلقه الله جل وعلا إذا هو كلام الله، يكون كلام الشعراء والأدباء وكلام الفساق وكلام الفجار وكلام غيرهم كله كلام الله، يكون كله من كلام الله جل وعلا. عشان كان هذا بعض. طيب بعد بس هذا غير واضح، شوف غير واضح. ما واضح ايوه احسن. يزن القول بان بقيه الصفات مخلوقه كالسمع والبصر والاراده، لان الكلام يقوم بالمتكلم والسمع يقوم بالسميع والبصر يقوم بالبصير، فاذا كان كلام مخلوقا اذا السمع والبصر ايضا مخلوق. عبد الله بس ما واضح. اذا هذا يكفي. اذا اربع لوازم: تكذيب القران، تعطيل الامر والنهي، تجيز القول بان بقيه الصفات مخلوقه، رابعا نعم يعني أنا يلزم منه ان كل كلام بوجوده كلام الله، وهذا كلام الاتحاديه مثل ابن عربي الطائي الصوفي يقول هذا، يقول كل كلام بوجوده كلامه سواء علينا نثره ونظام، يقول اي كلام هو كلام الله، ولا ريب ان هذا كلام من ابطل الباطل. قال: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعه المسلمين، لأن المسلمين أجمع على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشغلهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. لا نكفر واحدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مراد المؤلف هنا الرد على الخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والكبائر، بكبائر الذنوب، لان يعني الخوارج عندهم من سرق كفر، من شرب الخمر فقد كفر، من زنى فقد كفر، من قتل فقد كفر، عندهم الكبائر كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المؤلف: ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب. وقوله بذنب المراد منه بكل ذنب، او المراد بذنب من الكبائر، بذنب من الذنوب الكبائر. لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب من الذنوب الكبائر، ما لم يستحله، ما لم يعتقد حله، يفعله مستحلا له. اذا قول بذنب يعني به ماذا؟ يعني به الذنوب الكبائر. ولا تكن في ذلك الافعال المكفره، الافعال المكفره يكفر بها صاحبها وان لم يعتقد حلها، وان لم يرى انها حلال، مثلا من جاء بصنم وعبده يكفر، من سجد لغير الله تعالى سجود العباده وعبده يكفر، كذلك من سب الله وسب الرسول وسب الدين يكفر أيضا وإن لم يستحل ذلك، أن هذه الذنوب تكفر بنفسها لا بقيد الاستحلال، لا بقيد الاستحلال، إنما الاستحلال في الذنوب والمعاصي الكبائر. فمن شرب الخمر هذا ذنب الذنوب، ينظر في أمره إن كان يعتقد حرمتها وأنها من المعاصي الذنوب فهذا لا يكفر، لكن من شربها وقال هي عندي حلال، القرآن حرم لكني أحللها عندي حلال، أي يقول صاحب عند الله عند المؤمن حرم لكن عندي أنا حلال، هذا يكفر. من يستحل كذلك الزنا قال هذه حرية شخصية، الزنا هذا شأن داخلي لا دخل للدين والشريعة فيه، هذا أيضا يكفر، هذا أيضا يكفر يا نبينا. إذن الاستحلال الذنوب التي لا تكفر، وأما الذنوب التي هي كفر في أصلها، فهذه لا يشترط فيها الاستحلال. إذن المراد من هذا الكلام الرد على من على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إذن إذا استحله استحلالا اعتقاديا، استحلالا اعتقاديا يعني اعتقد حله وكان هذا أمرا مجمعا عليه، ولا يرد في هذا المسائل المختلف فيها، هناك مسائل أنواع من البيوع، أنواع من العقود، يرى بعض العلماء أن حلال وبعض حرام، هذا غير داخل. المراد الحلال المجمع، الحرام المجمع عليه، الحرام المجمع عليه، وأما المختلف فيه بين أهل العلم فهذا لا يكفر به صاحبه، يعني فيه تأويل، فيه مانع التأويل. نعم، الغناء حرام لا شك، لا شك أنه حرام، لكن من قال بحله بناء على فتوى من عالم من العلماء وإن كان كلاما مرجوعا هل يكفر؟ ما يكفر، لكن يفسق، لا يكفر، لا يكفر لأنه تأول. هناك مانع وهو التأويل، مانعا لأن هنا مانعا وهو التأويل، وإن كان كلامه خطأ، خطأ وباطل، والغناء محرم. الغناء الذي منع الدنيا هذه الأيام لا شك في حرمته، خاصة المصحوب بالمعازف والموسيقى، هذا حرام لا شك فيه. قال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الفقرة الثانية رد بها على المرجئة، المرجئة هم عكس الخوارج. الخوارج قالوا من فعل ذنبا كفر، المرجئة قالوا من فعل ذنبا لا يتأثر إيمانه بهذا الذنب أصلا، مش يكفر ولا يتأثر إيمانه، لا يضر مع الإيمان ذنب. قالوا كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة، المؤمن لا يضره المعصية. الكلام باطل، الكلام غير صحيح. فالمعاصي والذنوب أصحابها متوعدون، إن شاء الله عفا عنهم وإن شاء عذبهم. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما ارتكب كبيرة من الكبائر ومات ولم يتب فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، إذن هو قد يعذب وليس بآمن من العذاب مطلقا، بل قد يعذب إنسان. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان من كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذان الرجلان كانا مسلمين، لم يكونا كافرين، لأن سبب العذاب هنا لم يكن الكفر، وإنما كان سبب العذاب عدم التطهر. لذلك حذاري حذاري من تساهل في أمر الطهارة، فإن من الناس من لا يعبأ بطهارة بدنه وثوبه، يصلي عليه النجاسة وثيابه فيها النجاسة لا يبالي. كذلك من يمشي بالنميمة ينقل الكلام، فلان قال كذا وفلان قال كذا، فلان ذكر كذا وفلان علق عليك وقال كذا، ينقل الأقوال بين الناس، يعذب في قبر غير منه. إذا قد يعذب الإنسان في القبر أو يعذب في الآخرة وإن كان مسلما، وإن كان مسلما. الإنسان لابد أن يكون حذرا، أن يحذر من الخوارج المكفرة ومن المرجئة اللعوبة. ولا ذم مرجيا لعوبا بدينه، ألا إن مرجيا الدين يمزح، المرجي يلعب بالدين، لك عمل أي حد، هذا لعب. فلا الإنسان أن يكون حذرا، يحذر المعاصي لأنها تؤدي إلى موت القلب، يحذر الكبائر والوسائل الموصلة إلى هذه الكبائر، يتجنب الذنوب ويتحاشاها ويتوب ويستغفر إذا وقع في شيء منها. إذن يكون على حذر، يكون على حذر، فقد يعذب الإنسان بذنب وهو من المسلمين، فإن الله قال لمن يشاء أو لمن يشاء، مفهوم هذا أن هناك من الناس من يشاء الله أن يعذبهم على ذنوبهم وكبائرهم. لذلك علينا جميعا أن نتقي ونجتنب أسباب العذاب، ونجتنب الأمور التي تؤدي إلى العذاب من المعاصي الظاهرة أو الباطنة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذروا ظاهر الإثم وباطنه. المعاصي الظاهرة مثل إزبال الثياب وغيرها من المعاصي الظاهرة، الكذب والكبر، كل هذه معاصي ظاهرة لا يتجنبها. الخيلاء في الملبس، الخيلاء في المظهر، الكبر وغيرها من المعاصي الظاهرة يتجنبها الإنسان، لا يدخل الجنة مكان في قلبه خال ذرة من كبر. الإنسان المتكبر يحرم دخول الجنة، الدخول الأول يحرم دخول الجنة. إذن علينا أن نجتنب ونتقي الذنوب ولا نتساهل نقول إنها لا تضر، تضر، قد تضر وربما تهلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على ضربه فيهلكنه. محقرات الذنوب صغيرة بسيطة بسيطة في بسيطة، ما بيصير حاجة، ما فرق شيء. وأنا بعده تجتمع هذه الدنيا وتصير كالجبال مع مرور الأيام. ذلك الإنسان لا يأخذ بقول المرجع الذي يقول لا يضر على إيمان ذنب، بل إذا أذنب الإنسان عرض نفسه للوعيد. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليه. من كان مؤمنا محسنا، كان رجلا صالحا، قام بالواجبات وبالفرائض وترك الكبائر والمعاصي، وكان منيبا وتوفاه الله جل وعلا، نرجو له الرحمة والعفو ودخول الجنة. لكن لا نجزم، لا نقول فلان الآن في الجنة، نقول نحسبه على خير ونرجو له الخير. أما القطع والجزم فليس لأحد، لأن هذا غيب، لأن هذا من الغيب، كلام عن الشخص المعين. لا نقول إن فلان الآن في الجنة أو فلان الآن في النعيم وقد انتقل إلى روضة من الجنة، إنما نرجو وندعو ونسأل الله جل وعلا ولا نأمن عليه. والدليل على ذلك أن الصحابة شهدوا على أحد من الناس أنه من أهل الجنة وأنه شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وأصاب سهم رجلا فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها من المقاسم الغنائم لم تصفها المقاسم ولا تشتعل عليه نار. رجل قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنه غل، أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها، قال له لطيفة طبق شال، قماش طبق شال لما عنده، ولا يجوز أخذ هذه الغنائم قبل قسمتها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الغلة التي من الشمل التي غلها من الغنائم لم تصفها المقاسم لا تشتعل عليه نار، عياذا بالله. إذا الإنسان يكون على حذر وعلى تقية. فلا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأمن عليه، إنما هذا أمر غيبي حكم عند الله جل وعلا. ولا شهد لهم بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله كالأنبياء والمرسلين والعشر المبشرين بالجنة، وبعض الصحابة كعبد الله بن سلام وخالد بن قيس بن شماس وبلال بن رباح والرويصاء والمسلين، ويقولوا في الجنة جاء النص بهم. قال: ونستغفر لمسيئهم، يعني من كان مسيئا من المؤمنين من المسلمين، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. المسيء نستغفر له ونخاف عليه أن يؤاخذ بما كسب كذابه، ولا نقنطهم، لا نقول إن هؤلاء سيعذبون سيعذبون. كما قال ذلك الرجل لآخر، كان رجل كان مجتهدا في الطاعة والآخر كان مذنبا، فقال المجتهد للمقصر: والله لن يغفر الله لك. فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله جل وعلا للمجتهد: أكنت على ما في يدي قادرا؟ أكنت بي عالما؟ غفرت له وأحفظت عملك. يا غفرت له وحفظت عمله لأنه وعد بنفسه، وحكم على الآخر بأنه خاسر. ولهذا جاء في حديث جندب عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من الذي يتألى على الله أني لأغفر فلان؟ الرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان. وقال تعالى: من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قال: غفرت له وحفظت عملك. سنأكل أقول فلان هذا كان صاحب جرائم وسوابق ومصائب فسوف يعذب والآن في النار. لا نخاف عليه لكن لا نقنطه من رحمة الله جل وعلا. قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن يعني الأمن من مكر الله، أن يكون إنسان آمنا يرى أنه لن يحاسب ولن يعذب ولن يؤاخذ ولن يسأل، يرى أنه قد جاوز خنطرة. الأمن إياس ينقلان عن ملة الإسلام. قاله العلم: الأمن الذي ينقل عن ملة الإسلام ضابطه هو الأمن الذي لا خوف معه، هو الأمن الذي لا يبقى معه خوف من الله تعالى بالكلية، يعني لا يخاف من الله أصلا، ما في خوف نهائي فقط. هذا ينقل الإنسان من الإنسان. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون. إذا الأمن الذي ينقل عن من الإنسان هو الأمن الذي لا خوف معه البتة. والإياس هو القنوط برحمة الله، أن ييأس العبد برحمة الله تعالى ويغلط من عفوه وكرمه. هذا أيضا ينقل عن الإسلام إذا لم يكن معه رجاء البتة. قال أهل العلم: الإياس الذي ينقل عن الإسلام ضابطه هو الإياس الذي لا رجاء معه، لا يرجو ما عند الله تعالى، يغلط من رحمة الله تعالى بالكلية. قال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. إذن الإياس أو ضابط الإياس الذي ينقل عن ملة الإسلام هو الإياس الذي لا رجاء معه البتة، ليس في قلبه رجاء لله جل وعلا. طيب نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه تعالى في مجلس قادم إن شاء الله تعالى. هل نقول إن جملة الصوفية ليس عن السنة والجماعة؟ نعم، الصوفية الآن الصوفية الموجودة القائم الآن الذي تعتقد في أصحاب القبور والأضرحة والبدع هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل بعضهم ليس من أهل السنة الكلية. شروط ومواضع تكفير معين بأدلتها. طيب أهل العلم يقولون: من ثبت له الإسلام بيقين لا ينقل عنه إلا بيقين. من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا ينقل عنه إلا بيقين. فمن كان مسلم لكن وقع في أمر مكفر فهذا لا يحكم عليه الإدان حتى ينظر في شروط التكفير وموانع التكفير. هل هو جاهل؟ هل هو متأول؟ هل هو مكره؟ هل هو ناسي؟ هل هو مخطئ؟ فإذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط لأن كان عالما ذاكرا وقامت الحجة عليه، هذا الذي يكفر، ويكفرها بعلم، لا يكفره الصغار إنما يكفره العلماء. هل يكفر إنسان دون إقامة الحجة عليه بأن قال أنكر الدين ما هو مكروه؟ طيب أحيانا يكفر إنسان ولا يحتاج إلى إقامة الحجة أحيانا، مثل ماذا؟ من يسب الله جل وعلا، يسب الله تعالى، من يسب الله جل وعلا أو يسب الرسول أو يسب الدين هذا كفر، هذا يدل على أن القلب ليس في بعضهم لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام. إنسان يسب الله صباحا ومساء هذا كفر، لا يحتاج فيه حتى يقام الحجة. كيف نرد على منكر صفة يدين الله تعالى؟ ترد عليه بالأدلة الواضحة: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تقول له: والله جل وعلا أخبر عن نفسه أن له يدين، الواجب أن تثبت ما ثبته الله. يقول هل المرجع خوارج؟ أبدا، المرجع عكس الخوارج، المرجع عكس الخوارج، الخوارج يكفرون والمرجع يتساهلون ويتلعبون، المرجع عكس الخوارج. قلت إن دائرة النبوة أوسع من واشن الرسالة مع علم أن كل رسول نبي، دائرة النبوة أوسع، يعني من هم في دائرة النبوة أوسع من دائرة الرسالة. النبوة يدخل فيها ضمنا المرسلون، لأن الرسل أنبياء، الرسل أنبياء، إذا داخلوا في مسمى النبوة، إذا دائرة النبوة أوسع والرسالة أخص، وكل رسول يشترك مع الأنبياء في النبوة ولا عكس، إذا ينفرد عنهم بالرسالة ودخل معهم في النبوة، إذا دائرة النبوة أوسع أشمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، لو قال لا رسول بعدي، لو قال لا رسول بعدي لنفى الدائرة الأخصة، معناه ممكن واحد يقول أنا ما رسول، أنا نبي بس، أنا ما رسول، الحديث لا رسول بعدي، أنا ما رسول، أنا نبي الأنبياء، لكن لما قال لا نبي بعدي هذا نفى أن يقول، يأتي أحد يقول أنا رسول أو نبي، لو قال أنا رسول ولا الرسول نبي، لا نبي بعدي، وضحت. إذا النبوة أوسع. التفضيل للرسالة طبعا، الرسل أفضل. يقول المعري يد بخمسمئين، يعني خمسمئة يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت ربع دينار تحكم، ما لنا إلا السكوت له ونستعيد أو نستعير مولانا من النار. فرد عليه ابن العربي المالكي قائلا عز الأمانة أعلاها وأرخصها ذل الخيانة، فهم حكمة الباري. يقول بعض الناس يستدلون بحديث المعراج ما حصل بين موسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن الميت ينفع، لأن موسى عليه السلام خفف الصلاة على الأمة. الجواب هذه مسألة غيبية، والغيبيات لا قياس فيها، لا قياس في الغيبيات، ما في قياس، ليس أحد أن يقيس غيبا على غيب، بل الغيبيات كلها بالنص بالوحي. ثم إنما جرى بين موسى عليه السلام إنما كانت هذه معجزة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد جمع الله أرواح الأنبياء في السماء ولقوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة خاصة لا يقاس عليه. فلا نقول بناء على هذا، لا نقول بناء على هذا أن الولي يمكن أن ينفع المريدين بعد موته، ينفعهم، لأن هذا عالم غيبي يحتاج إلى نص، نص مباشر وصريح. يقول اخبرت بأن أحد إخواننا السلفيين بحلتنا توفي قبل قليل، أدعو الله لهم، نسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يثبته عن السؤال. وإذا جادرك شخص من أهل البدع في العلو وقال لك أن الله كان إنسان فأين كان قبل خلقه؟ نقول له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري، كان الله ولم يكن شيء غيره. بس زوجكن هاليكن، هذا حديث زيد بن جحش في البخاري. وسبحان الذي وسع سماء أصوات، هذا حديث عائشة في السنن، لكن ما أذكر موضعه في السنن، هي عائشة. هل مرجع، هل مرجع والمعتزلة موجودة في السودان لكي نتجلى منهم؟ ما هي؟ أما المعتزلة فأظهر يمكن طائفة تتبنى أراء المعتزلة عند الشعبيين أتباع الترابي، مؤتمر الشعبي عنده وراء الاعتزال، كذلك حزب التحرير، حزب التحرير يتبنى آراء المعتزلة كثيرا منها. أما المرجئة فلا أعلم طائفة بعينها تذهب الإرجاء، لكنه موجود متفرغ، قد تجد أن الصوفية إرجاء عند بعض الإرجاء الصوفية، لكن ما دام آمنت بالله وبالرسول وصلى على النبي خلاص. ذلك هذا يعني يزيد من مسؤولية الدعاة. هذه كلها أفكار نحن ندرس العقيدة لنتعلم لنجي أنفسنا وغيرنا. وأنتم إذا أخذتم هذه الدورة ترجعون إلى أهلكم دعاة إلى الله جل وعلا، وتكافحون الأفكار المنحرفة من التصوف، من الإرجاء، من آراء الخوارج، آراء المعتزلة، التكفيريين، كل هؤلاء يشتغلون في الساحة خاصة الصوفية. ومن ظن أن التصوف قد انتهى فهو بعيد عن الساحة. التصوف شغال، التصوف شغال، استضافة شباب بالعشرات يوميا، يدخل الناس في التصوف بدعوة الصلاة على النبي ومحبتها للبيت، فيجيبون كثير من الشباب، والسبب الغفلة والتقصير. لذلك علينا وعليكم جميعا مسؤولية عظيمة في تبليغ الدعوة وتحذير الناس من العقائد الفاسدة. انتهي بهذا القدر، والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، نواصل ان شاء الله بعد في مجلس قادم باذن الله.